بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث الكلام فيه في ثلاث مسائل: الأولى في التعريف براويه، والثانية في بيان مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، والثالثة في بيان ألفاظ الحديث والأحكام التي اشتمل عليها. فأما راوي الحديث فهو أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر على الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله، وإلا فقد اختلف في اسمه على أقوال ذكر بعض أوصلها بعض أهل العلم رحمهم الله إلى نحو من 30 قولا، وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله منها نحوا من 20 قولا لم يرجح منها شيئا، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب منها 18 قولا، وأشار إلى أن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. ومن هذه الأقوال قيل اسمه عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عائذ، وقيل عبد الله بن عمرو، وقيل عبيد بن نهم، وقيل عمرو بن نهم، وقيل عبد نهم، وقيل عبد شمس، وقيل سكين بن صخر، إلى غير ذلك من الأقوال التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما كنيته فمحل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا هر على التذكير، وكانت أحب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب في تكنيته بذلك ما ورد عنه أنه رضي الله عنه كان يصحب هرة فكني بها. هذا الصحابي الجليل وعاء من أوعية العلم، وحافظ من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حفظ الكثير الطيب، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فارتحل من قومه إلى المدينة، وما إن وصل إليها حتى أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر لغزوها، فما استقر قراره حتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقاه بها. وهذا من علو همته رضي الله عنه وحرصه على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية عنه. ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة قل أن يفارقه فيها، حتى جمع سنن لم تتيسر لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر من المكثرين، أي الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن حرام ابن حرام رضي الله عنهما، وكذلك عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو هريرة. وقد أشار بعض الفضلاء إليهم بقوله: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضرر. فقوله رحمه الله صاحب دوس يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقد روى له بقي بن مخلد في مسنده أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حفظه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في الخبر أنه بسط رداءه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى مقالته، فقال صلى الله عليه وسلم: في من يفعل ذلك؟ من يبسط لي رداءه حتى أحدث الناس ثم يضمه إلى صدره ولن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فحفظ من السنة ما لم يحفظه غيره، وكان وعاء من أوعية السنة، وكذلك من أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي بالمدينة 59 على الصحيح، وقيل 57، وقيل 58، وقيل 56. وأما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، فهذا الحديث يتضمن الحكم بفرضية الوضوء، ذكره المصنف رحمه الله لكي يقرر لنا أن أحد نوعي الطهارة وهي الطهارة الصغرى افترضها الله عز وجل على كل من أراد القيام إلى الصلاة وفعلها. وهذا الحكم أعني فرضية الوضوء قد دلت عليه نصوص الكتاب، كما في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولذلك درج بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم على استفتاح كتاب الطهارة بهذه الآية الكريمة لكي يقرروا بها فرضية الوضوء للقيام عند القيام إلى الصلاة، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، القبول في اللغة ضد الرد، وأما في الاصطلاح فإن القبول يطلق على معنيين في الشرع: المعنى الأول صحة العبادة وإجزاؤها، والمعنى الثاني حصول الفائدة والثمرة المترتبة على فعل العبادة. أما صحة العبادة وإجزاؤها فكأن تقول هذه صلاة مقبولة، يعني أنها صلاة صحيحة. وأما حصول الأثر فالمراد به أن الله تقبل الصلاة. فأما المعنى الأول وهو حمل القبول على الصحة فهو المراد في هذا الحديث، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم أي أن الصلاة لا تصح من العبد، ولا تعتبر مجزئة ولا موجبة لبراءة ذمته من المطالبة بفعلها إلا إذا كان متوضئا. وأما المعنى الثاني وهو حمل القبول على حصول الثواب ورضا الله عز وجل على عن العبد وحصول الأثر المترتب على الفعل، فهذا المعنى من معنيي القبول هو أعلاهما وأسناهما، وهو الذي يتمناه كل عبد صالح، يتمنى أن الله تبارك وتعالى يتقبل منه العبادة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى فضل من أكرمه بذلك حينما حكى عن نبيه الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما قالا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا نبي من أنبياء الله يفعل هذا، يقوم بعمل صالح من أجل الأعمال الصالحة، ومع ذلك لم يتكل على صلاح العمل وإخلاصه، ولكنه صدع بهذه الدعوات يرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله مقبولا عنده. فهذه النعمة يختص بها الله عز وجل أحبابه كما بين ذلك في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ذكروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فجاء ابنه سالم بن عبد الله بن عمر وهو من أجلاء التابعين وفقهائهم المشهورين، جلس عند رأسه رضي الله عنه، فجعل يذكره بأعماله الصالحة وبما كان من حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهاده وأعماله الصالحة. فلما أكثر عليه قال: أجلسوني. فلما أجلسوه رضي الله عنه قال: أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فاحتقر نفسه رضي الله عنه أن يكون مقبولا. وهذا هو شأن أولياء الله الأخيار الذين يعرفون قيمة القبول العبادة عند الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من القبول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم هل قبلت العبادة أم لم تقبل. وكم من مجتهد في عبادته قد حال بينه وبين قبولها معصية من المعاصي أو كبيرة من كبائر الذنوب، كعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك من الأمور التي توجب سخط الله وقد تتسبب في منع قبول العمل الصالح من الإنسان. قال بعض العلماء: القبول بهذا المعنى وإن كان خفيا لا يعلمه إلا الله، لكن له أمارات وعلامات ودلائل دلت نصوص الكتاب العزيز عليها. ومن تلك الدلائل أن يوفق الله عز وجل العبد بعد فعل الطاعة إلى فعل غيرها. واحتجوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن العبد إذا صلح مع الله عز وجل وتقبل الله عز وجل منه ما عمله من عمل صالح، فإن الله يوفقه إلى عمل آخر غير الذي أصاب. ومن دلائل القبول كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن يكون حال الإنسان بعد فعل العبادة أفضل من حاله قبل فعلها، فتجده قبل الصلاة يهم بالسيئة، فإذا صلى بخشوع وإنابة واستكانة إلى الله فإنك تجده بعد تلك الطاعة قد انصرف قلبه بالكلية عما هم به من معصية الله عز وجل. ولذلك قالوا: من علامة قبول الحج أن تجد الإنسان بعد حجه حاله أفضل من حاله قبل الحج. فهذه أمارات وعلامات على أن تدل على أن الله تبارك وتعالى قد تقبل من العبد سعيه وعمله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. في هذا التعبير أعني صيغة النفي بقوله لا يقبل الله، أبلغ التعبير بصيغة النفي أبلغ من التعبير بصيغة النهي، لأن النفي يتضمن النهي، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة بغير طهور لا تصح ولا يجوز فعلها. فقد تضمن النهي وتضمن الدلالة على أن العمل غير معتبر، على أن العمل غير معتبر شرعا. لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في اللغة تطلق بمعان، ومن هذه المعاني الدعاء، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وكذلك منه قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء للوالدين بعد موتهما. ومن ذلك قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي. فهذا هو المعنى الأول. ومن معاني الصلاة الرحمة، ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، على أحد الأقوال في تفسير الآية الكريمة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني ارحمهم. فهذا من معاني الصلاة. والمراد بالصلاة عبادة مخصوصة مشتملة على هيئة مخصوصة. وبعض العلماء يفصل في ذلك فيقول: عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة. والمراد بالأفعال القيام والركوع والسجود والجلوس إلى غير ذلك من أركان الصلاة الفعلية. والمراد بقولهم أقوال مخصوصة، بقولهم مشتملة على أقوال مخصوصة، هي ذكر الله وقراءة القرآن والتشهد وغير ذلك من الأذكار. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا اللفظ احتج به جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الصلاة عموما سواء كانت نفلا أو فرضا لا يجوز إيقاعها إلا بعد الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أي لا يجوز فعلها إلا بعد الوضوء. فشمل ذلك الفرائض، وشمل ذلك السنن سواء كانت من السنن المؤكدة أو السنن الراتبة. فكل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفعله إلا بعد أن يتوضأ. وفي هذا اللفظ من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم دليل لمذهب جمهور، لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صلاة الجنائز، بأن الصلاة على الجنازة يشترط لصحتها الطهارة، خلافا للطبري ومن وافقه ممن قال بأن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة، ولم يفرق بين صلاة وأخرى. والصلاة على الجنازة توصف بكونها صلاة كما ثبتت بذلك النصوص، كما في قصة الصلاة على النجاشي وغيرها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله إذا أحدث، الحدث في اللغة الطارئ والجديد. فقوله إذا أحدث أي فعل الحدث، والحدث صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. مقدر قيامها بالإنسان قيام الأوصاف الحسية بموصوفها، يعني أنك إذا قلت إن فلانا محدثا فإن هذا الشيء ليس بمحسوس ولا ملموس، وإنما هو شيء معنوي مقدر قيامه بالمحسوس قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها. والحدث على نوعين: حدث أكبر والمراد به الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر والمراد به الخارج من السبيلين، النجس الخارج النجس من السبيلين من بول أو نوم أو من بول أو غائط أو ريح وغير ذلك من الأحداث التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، كخروج الخارج الطاهر من القبل والدبر كالحصى والدود ونحوه. فالحدث يشمل هذا كله. وعند العلماء رحمهم الله موقف العلماء من هذه الأحداث منها ما هو متفق على اعتباره حدثا يوجب نقض الوضوء كالبول والغائط والريح، سواء خرج من الإنسان مختارا أو خرج منه اضطرارا، فقد علق الشرع الحكم بانتقاض الطهارة على خروجه على أي حالة خرج. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث يعني وقع منه الحدث، سواء كان ذلك على وجه الاضطرار أو وجه الاختيار كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. والأحداث منها ما اتفق العلماء عليه كالبول والنوم كالبول والغائط والريح، ومنها ما اختلفوا فيه كالنوم والقيء والقبلة ولمس المرأة وغير ذلك من الأحداث التي سنتكلم إن شاء الله على تفصيلها وموقف أهل العلم رحمهم الله منها في موضعه بإذن الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى بمعنى إلى. ولذلك قال بعض العلماء إن الحكم في الحديث مقيد بغاية، وهي قوله حتى يتوضأ، والوضوء قوله يتوضأ أي يفعل الوضوء، والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وأما في الاصطلاح فالمراد به الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة وهي التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم حدودها في سنته الصحيحة الثابتة عنه. وقوله حتى يتوضأ فيه دليل على أن الإنسان إذا توضأ صحت صلاته، وأن ذلك لا يشترط عند كل صلاة. فقد ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان بالوضوء الواحد يجوز له أن يصلي صلوات عديدة، وذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لا يؤدي الإنسان به إلا صلاة واحدة، واحتجوا لمذهبهم بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء عند القيام لكل صلاة، وهذا المذهب الذي ذهب إليه بعض السلف من إيجاب الوضوء لكل صلاة كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الخندق أكثر من صلاة بوضوء واحد. فقد جاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين وهو يصرخ ويقول: والله ما كدت أن أصلي ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم قام فصلى العصر والمغرب بوضوء واحد. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن إيجاب الوضوء في كل صلاة إنما هو مخصوص، إنما كان مشروعا في ابتداء الإسلام. وقوله حتى يتوضأ لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يشترط للصلاة أن يكون الإنسان متوضئا فقط، بل إنه يقوم مقام الوضوء غيره مما دل الشرع على اعتباره، أعني التيمم، وهي الطهارة المبدل التي هي بدل عن الوضوء. فلا يشترط في اعتبار الصلاة الوضوء بعينه، وإنما يقوم مقام الوضوء التيمم، كما دل على ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمراد بقوله حتى يتوضأ. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ خرج مخرج الغالب. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وفي حكم الوضوء أن يعجز الإنسان عن استعمال الماء أو لا يجده أو يكون موجودا ولكن لا يستطيع الوصول إليه، فهذه الأحوال تجيز له أن يعدل عن التطهر بالطهارة الصغرى بالوضوء لحصول الطهارة الصغرى إلى التيمم. وهنا مسألة مشهورة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة فاقد الطهورين. المراد بالطهورين الماء والتراب، وهي مسألة مشهورة عند العلماء. وصورتها أن يكون الشخص في موضع لا يجد فيه ماء ولا يجد فيه ترابا، أو يكون مكتوف اليدين والماء موجود لا يستطيع استعماله طيلة وقت الصلاة، أو يكون مقطوع اليدين، أو يكون مريضا لا يستطيع أن يبرح المكان الذي هو فيه ولا يجد من يعينه على الوضوء، فما الحكم؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم رحمهم الله بمسألة فاقد الطهورين، والمراد بهما الماء والتراب. فللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول إنه لا يصلي وعليه القضاء، لا يصلي وعليه القضاء. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي، يقولون إن الشخص إذا كان محبوسا في موضع لا يجد فيه الماء والتراب، أو كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم بأن لا يجد ماء ولا ترابا، فإنه لا يصلي الصلاة في وقتها، بل ينتظر إلى أن يجد الماء أو يجد البدل عنه، أعني التراب، فيتوضأ أو يتيمم ثم يصلي ويقضي الصلوات، ولو مر عليه في ذلك الحال أيام عديدة، ولو مرت عليه في ذلك الحال في تلك الحالة أيام عديدة، بل حتى ولو مرت شهور يقولون لا يصلي. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله تبارك وتعالى أوجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ أو يتيمم، وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشخص غير متوضئ ولا متيمم فإنه لا يجوز له أن يصلي. والقول الثاني قالوا يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أحمد: وجمهور المحدثين، واختاره وهو أحد الوجهين عند الشافعية رحم الله الجميع، واختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله. وهذا القول يقول أصحابه: إن الشخص إذا لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حالته، يعني بدون أن يتوضأ أو يتيمم، ثم إذا وجد الماء بعد ذلك أو التراب لا يطالب بإعادة الصلاة. واحتجوا بما ثبت في السنن عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ضياع عقد عائشة الذي استعارته من أسماء، فإن جماعة من الصحابة ذهبوا لطلب ذلك العقد فأدركتهم الصلاة ولا ماء عندهم، فصلوا على حالتهم لأن التيمم لم يكن مفروضا بعد، فصلوا على حالتهم، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وإعادة الصلاة. قالوا: وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا فقد الطهورين فإنه يصلي على حالته، وأنه لا يطالب بعد وجود الطهورين بإعادة الصلاة. وأما القول الثالث فقالوا: لا يصلي ولا يقضي، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، يقولون إنه لا يصلي ولا يقضي. أما إسقاط الصلاة فدليلهم ما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه، من أن الله تبارك وتعالى أوجب على من قام إلى الصلاة أن يتطهر، إما بالطهارة المائية أو بما هو بدل عنها، أعني التيمم. فقالوا: دل هذا على أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد البدل فإنه لا يصلي. وأما إسقاط القضاء فقالوا إنه لم يطالب بالصلاة ما دام أنه لم يتطهر لها، ومن ثم لا يطالب بقضائها. وأما القول الرابع فقالوا إنه يصلي ويقضي، وهذا القول هو أصح الأقوال عن الإمام الشافعي رحمه الله. قالوا: أما إيجاب الصلاة عليه قالوا: لا يصلي ويقضي. أصحاب هذا القول قالوا: يصلي ويقضي. قالوا: أما إيجاب الصلاة عليه فلأن التكليف شرطه الإمكان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يصلي لأنه مطالب عند دخول الصلاة بأمرين: الأمر الأول الوضوء، والأمر الثاني فعل الصلاة. فقالوا: هو عاجز عن الوضوء ولكن فعل الصلاة غير عاجز عنه، أما فعل الصلاة فغير عاجز عنه، فنسقط عنه الوضوء للعجز عنه ونطالبه بفعل الصلاة لقدرته على ذلك. هذا هو وجه مطالبته بالصلاة. وأما مطالبته بالقضاء فقالوا: لأنه قد سقط عنه فعل الوضوء والعبادة، فعل عبادة الوضوء لعدم وجود الماء وبدله، ثم وجد ذلك الماء والبدل فتوجه عليه الخطاب بفعل تلك الصلاة. هذا هو محصل أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال هو القول بكونه يصلي ولا قضاء عليه، لما استدلوا به من السنة الصحيحة، أعني في القول أصحاب القول الثاني، لأن الحديث واضح في الدلالة على جواز فعل الصلاة عند فقد الطهور، وأن المصلي يصلي على حالته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة دل هذا على أنها مجزئة وأنها صحيحة، كما هو قول طائفة من أهل العلم، والله تعالى أعلم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث الذي يرويه هؤلاء الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعائشة، وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له سبب كما ورد مفصلا في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا أقدامهم تلوح، قد توضأوا وأعقابهم تلوح، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، يعني أنهم لم يغسلوا هذه الأعقاب. قوله ويل، أي الويل في لغة العرب تأتي بمعنى التهديد والتخويف، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فهي كلمة تدل على التهديد، وقد يراد بها معنى خاصة، وهو الذي ورد في السنن من أنه واد في جهنم والعياذ بالله. ويكون على الوجه الأول، يكون الحديث المراد به الترهيب من التقصير في استيعاب المحل المفروض غسله، وأما على المعنى الثاني فإنه يكون وعيد خاص بعقوبة خاصة، يعني أن الإنسان والعياذ بالله إذا قصر في غسل شيء أمر بغسله على الكمال فإنه يعذب في ذلك الموضع بالنار والعياذ بالله. ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وأصل العقب مؤخر الشيء، أصل العقب مؤخر الشيء، والمراد به ما أسفل الكعبين، يراد به موضع معين، وقد يراد به المعنى الخاص المعنى العام. فإن أريد به المعنى الخاص فهو مؤخر القدم، ما أسفل عن الكعبين، وأما المعنى العام فالمراد به آخر الشيء أو مؤخرة الشيء. تقول فلان عقب فلان، جاء فلان عقب فلان، أي متأخرا أو متراخيا عنه أو بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام: للأعقاب، المراد به أعقاب معينة، وهي هذه الأعقاب التي قصر أصحابها في استيعابها بالغسل. وقال بعض العلماء: في الكلام محذوف مقدر، وأصله ويل لأصحاب الأعقاب من النار. وعلى هذا الوجه يكون الوعيد عاما على الإنسان، فقد يعذب في الموضع بعينه وقد يعذب في غيره، على أن قوله ويل لأصحاب الأعقاب. وأما إذا قيل إن الويل للأعقاب نفسها فهذا معروف معهود في الشرع، وهو أن الله تبارك وتعالى يعاقب العاصي والمقصر في الطاعة بالشيء الذي فعل به ذلك التقصير، وأمثلته كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذا يدل على أن الإنسان إذا عصى الله بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة، وقد يعاقب عقوبة عامة. فالذي دعا بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنهم يقدرون المحذوف ويقولون ويل لأصحاب الأعقاب، أنهم قالوا إن الإنسان إذا فرط أو ضيع أو لم يحاول استيعاب محل الفرض فإن صلاته لا تصح، وإذا لم تصح الصلاة فإنه يعاقب بذلك جميع، يعني يعاقب بذلك عقوبة عامة، فلا وجه لتخصيص الموضع بالعقوبة. وهذا له وجه، فقد دل هذا الحديث على مسألة، وهي أن تعاطي السبب، أن الإنسان إذا تعاطى السبب كان كالفاعل للشيء، كان كالفاعل للشيء، فهم لما قصروا في غسل أقدامهم أو غسل هذا استيعاب القدم بالغسل، فإنهم في هذه الحالة كأنهم تركوا ذلك قصدا فعوقبوا والعياذ بالله بذلك. ومن ثم أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دليلا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يؤدي تلك العبادة وأن يتعاطى الأسباب الموجبة لكمال تلك العبادة وأدائها على الوجه المطلوب. فإذا قصر الإنسان فقد تعاطى السبب، ومن تعاطى السبب فإنه يعاقب بسبب تقصيره. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. قال العلماء إنه لما قصر في الاستنزاه من البول كان هذا التقصير نوع تفريط في ذلك الحق الواجب عليه، فلما قصر أدى ذلك إلى بطلان صلاته فعوقب وعذب في قبره والعياذ بالله. ولذلك كما قلنا أخذ العلماء من هذين النصين دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى الأسباب الموجبة للقيام بالعبادة على وجهها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد اجتمعنا كثيرا من طلبة العلم ورأى بعضنا إلى بعض، فأن نوجه لكم هذا الطلب بدون مشقة عليكم، وهو أن تجعلوا درسكم هذا يكون كل أسبوع مرة في مثل هذا اليوم، لأننا متعطشون إلى علمكم حفظكم الله تعالى وفقكم لخدمة العلم، إنه على كل شيء قدير. فإن تعذر ذلك فهل لكم أن تضيفوا ساعة زيادة على درسنا هذا في كل لقاء؟ وإن كان الأول فأفضل، محبكم في الله. حبك الله الذي أحبتنا. كما سبق إن شاء الله سأحاول بإذن الله، لكن إن شاء الله هذه المرة نحاول بعزم إن شاء الله. يقول السائل: هل تقبل الصلاة على الجنائز إذا كنت محدثا؟ إلا إذا كان المصلي متوضئا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا العموم يدخل أو تدخل فيه صلاة الجنائز كما تقدم. نعم. يسأل أحد الأخوان وهو يقترح، يقول: أن تقفزوا بنا إلى كتاب الحج، حيث أننا نستقبل موسم الحج ونجهل كثير من مسائل الحج، وجزاكم الله خير. الحقيقة فكرت في ذلك ولكن ما أظن من نستطيع أن نستوعب، لكن يعني حل وسط إن شاء الله. سأخصص محاضرة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه الحاج بإذن الله عز وجل قبل الحج، وعلى الله أن ييسر ذلك إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت في بداية الدرس أنك ستذكر بعض روايات حديث أبي هريرة ولم تذكرها. يقول: ذكرت أنك تذكر حديث أبي هريرة روايات أخرى غير هذه الرواية. هو هذا الحديث نعم له روايات أخرى، لكن منها: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والمعنى معنى الروايات متقارب، لكن رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيها معنى زائد، لأن الطهور يطلق على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وفي رواية أخرى للحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، وكلها متقاربة، يعني ليس هناك خلاف مؤثر بين الروايات إلا ما سبق من رواية الطهور ورواية الوضوء، وبينهما عموم وخصوص كما تقدم، الله تعالى أعلم. سمعة العلماء وطلبة العلم، في من يلطف سمعة العلماء وطلبة العلم بالدعايات الكاذبة المغرضة والإشاعات الباطلة والتي بكل تأكيد وراءها أعداء الإسلام، نأمل توجيه من فضيلتكم في هذا الأمر، لأن هذا الأمر مما ينصب وبالا على شباب المسلمين وأمة المسلمين، وجزاكم الله خيرا. أخي في الله، اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستبيح عرض أخيه المسلم ولو كان الذي قاله حقا، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر مسلما بما فيه مما فعله ويشينه في غيبته، فقل لي بربك كيف إذا كان ذلك مما لا أصل له. أخي، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، فمن الشقاء والبلاء أن يتسلط العبد بلسانه على أرفع الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى وأجلهم مكانا، وهم العلماء والهداة والدعاة إلى الله، فهذا من علامة الخذلان ومن علامة مرض القلب والعياذ بالله. إن الله تبارك وتعالى أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتشرت بينهم الشائعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقال عن تلك الصفوة الطيبة المختارة التي أحبها وطهرها، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا سمع الواحد منهم النقيصة في رجل من عامة المسلمين كأنها فيه، لأن الله يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة. فإذا كان هذا في عامة المسلمين، فكيف بأهل العلم والفضل والسابقة في الدين؟ فهم أحق بأن يظن بهم الظن الطيب. ولذلك قال بعض العلماء في قول الحق تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين، أي الكلمات الطيبات والذكر الحسن للطيبين، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة. وأما الكلمات الخبيثة فإنها لا تليق بالطيبين، فإذا كان هذا بالطيبين من عامة المسلمين، فأطيب الطيبين العلماء والهداة إلى الله تبارك وتعالى والدعاة إلى سبيله، الذين أحيا الله بهم أمما ميتة وأحيا بهم قلوبا ميتة وأنار بهم سبلا مظلمة، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالله كم لهم من ميت أحيوه بالوحي، وكم ضال هدوه بإذن الله، وكم من تائه دلوه إلى سبيل الرشد، لا يرجون من الناس شكورا ولا يطلبون منهم أجورا، أجرهم على الله ودعوتهم لله وفي الله. فإذا لم تغر على حرمة هؤلاء، فقل لي بربك على من تغار. إذا لم نغر على هذه الصفوة التي جعلها الله عز وجل حملة لدينه ودعاة لسبيله، فقل لي بربك على من يغار. وإذا كان دفاع الإنسان عن أخيه المسلم بظهر الغيب يذب الله به عن وجهه النار، فكيف بأهل العلم؟ لو أن شائعة عن رجل من عامة المسلمين ذكر عنه أنه فعل شيئا، فجئت فنقلتها بلسانك، كان ذلك عند الله عظيما. النقل باللسان، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قالت أم المؤمنين هي كذا فأشارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصر فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمتنته. إذا كان هذا في الأوصاف هكذا أشارت إلى القصر، يقول لو مزجت بماء البحر لأمتنته، فكيف بنسبته إلى ما لا يحل ويحرم؟ لذلك فإن القلوب الطاهرة المؤمنة يظهر صفاؤها في مثل هذه المواقف، حينما تجد المؤمن إذا سمع الشائعة في أخيه كأنها فيه. والله بلغ ببعض أهل الإيمان إذا سمع في أخيه مقالة سوء كأنها فيه، يذب عنه بظهر الغيب كأنها فيه، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فلذلك الله الله في أعراض العلماء، الله الله في أعراض الدعاة والهداة إلى الله. وإذا لم نغر على أعراض العلماء وسمعتهم الطيبة فعلى من نغار، إن انتقاصهم وثلبهم ومحاولة التشويه لسمعتهم ثلمة في الإسلام لا يعلمها إلا الله. فلذلك يا إخواني ينبغي للإنسان أن يكون أرفع من ذلك كله، وينبغي أن تأخذه الحمية في الله والغيرة لوجه الله أن يذب عن أعراض المسلمين عامة وعن أعراض الدعاة والهداة إلى الله خاصة، وليقل بلسان حاله ومقاله: سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك أقول هؤلاء العلماء ومثل هؤلاء الدعاة نفسي لنفسهم فداء، وعرضي دون عرضهم وقاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تبارك الله. يقول السائل: هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب بعض العلماء إلى اشتراط الوضوء لسجود التلاوة، ويقوى قولهم بأن السجود مشتمل على بعض أركان الصلاة فيجب له الوضوء كما يجب لصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تشتمل على ركن واحد وهو القيام، والسجود يشتمل على ركنين وهو السجود والرفع من السجود. فقالوا لك لا، إذا بناء على ذلك فإنه يجب له الوضوء من باب أولى وأحرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة، قالوا لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف بذلك عينا، ولا دليل. والذي يظهر والله أعلم أن القول بعدم اشتراط الوضوء قوي، ولكن ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأكمل، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أطلب منكم وأقترح عليكم اقتراحا وليسعني حلمكم. يقول: كما هو المعروف أن هذا الوقت هو وقت لموسم الإجازة، ونظرا لأن الكثيرين يشدون الرحال إلى بلاد الفسق وإلى استغلال الوقت في المحرمات، فنرجو التوجيه لهم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أخي في الله. إخواني، إن أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو الوقت والعمر، وسيأتي على الإنسان ساعة يبكي فيها بكاء الندم على هذه اللحظات وهذه الساعات، فينبغي للإنسان وهو قادم على هذه الإجازة أن يدقق النظر، فهو مخير بين الخير والشر، ثم الخير مخير فيه بين السلامة وبين مراتب الفضل. فأفضل الناس في هذه العطل من قضاها في طاعة الله عز وجل، كطلب العلم وحفظ القرآن وغشيان حلق الذكر وصلة الرحم وغير ذلك من الطاعات، وهذا بخير المنازل وأسعد الناس بإجازته. وأما مرتبة السلامة فهي أن يقضيها في الشيء المباح الذي لا أجر فيه ولا وزر، كأن يذهب إلى موضع تؤمن فيه الفتنة أو مكان تؤمن فيه الفتنة هو وأهله ويجلس فيه، فهذا لا أجر ولا وزر. وأما البلاء والشقاء فهو أن يذهب إلى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه، خاصة إذا أعان أهله على ذلك فحمل ثقل وزره والعياذ بالله ووزر غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قالوا لأن الإبن يتعلق بأبيه بسبب عدم تقصيره في أمره بطاعة الله عز وجل أو إعانته على معصية الله. فينبغي للإنسان أن يتخير الأخير الأكمل الطيب له ولأسرته من صلة الرحم، وكذلك قضاء الوقت فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته، والله تعالى. سائل يقول نرجو من فضيلتكم إعادة أصح الأقوال وأرجحها في أقوال العلماء في فاقد الطهورين مع بيان علة صحة هذا القول، ولعله يريد الدليل في هذا القول الصحيح، وجزاكم الله خيرا، إنا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحبك. القول الراجح في المسألة والعلم عند الله هو أن الإنسان يصلي ولا إعادة عليه، فلو أن الإنسان في موضع لا يستطيع أن يجد فيه الماء وحضرته الصلاة ينتظر يرجي حصوله على الطهورين إلى آخر الوقت ثم يصلي في آخر الوقت ولا إعادة عليه. وقلنا إن سبب الرجحان أنه ورد فيه الحديث بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة. وأما الاستدلال بالآية على اشتراط الوضوء فنحن نقول الآية دليلها عام والحديث دليل خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. ثم إن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا كان في موضع النزاع يقدم على غيره، فهذا الحديث الذي في السنن جاء في موضع النزاع وهو من فقد الطهور. وأما الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فهي تتحدث عن من وجد الماء أو وجد التراب، فهي خارجة عن موضع النزاع. والاستمساك بالأصل إنما يصح إذا لم يوجد الدليل الذي يدل على المسألة بعينها، والله تعالى أعلم. سائل يقول ذكرت في بداية الدرس أن للحديث الأول سببا للنزول ولم تذكره، نأمل أن تفيدنا في هذا. قلنا الحديث الثاني ما بكم، يعني ذكر الحديثين أوجد بعض اللبس لبعض الإخوان. هذا الحديث الثاني له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما توضأوا وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا الذي له سبب. وأما حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا له سبب في رواية أبي هريرة لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في رواية أبي هريرة أن رجلا من حضرموت سأله فأجابه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ليس سببا للحديث بعينه، والله تعالى عنه. سائل يقول إنني أواجه مشكلة عظيمة وكبيرة، وهي نزول بعض قطرات من البول وأنا في الصلاة، وذلك باستمرار وفي معظم الأوقات، ماذا أعمل؟ أنا في حيرة من الأمر، وجزاكم الله خيرا. هذا الذي سألت عنه يعرف عند العلماء بمسألة المبتلى بسلس البول، وهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يستمر معه السلس حتى يستغرق وقت الصلاة فهذا يصلي على حالته، لكن يضع قطنة في الموضع، يضع القطنة لكي تسد الموضع أثناء الصلاة. ودليل وضع هذه القطنة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة لما سألته عن استحاضتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن، الكرسف هو القطن، وفي الحديث الآخر قال لها تلجمي، يعني أنها تحبس الموضع وتمنعه من أن يتقاطر منه شيء. فهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله في وضع من بلي بالقطرات أن يضع قطنا ونحو ذلك على الموضع، ثم إذا استرسل معه يصلي على حالته ولا حرج، وهذا من يسر الله عز وجل ورحمته بعباده. فالشريعة شريعة رحمة ويسر، لا شريعة عذاب وعسر. واعلم أخي أن الشيطان لا يدعك، ولربما يأتيك الشيطان ويقول لك كيف تصح صلاتك وأنت على هذه الحالة. وحينئذ أقول لك إن الذي أمرك بالوضوء هو الذي أمرك بالصلاة على هذه الحالة، فطب نفسا وصل الصلاة على الحالة التي ذكرناها، وصلاتك إن شاء الله صحيحة كما بينا لورود السنة، والله تعالى أعلم. حتى وإن كان إماما. الحالة الثانية إذا كان أمكنه، يعني السلس يستمر معه فترة من الوقت ولا يستغرق كل الوقت، فهذا يؤخر الصلاة إلى انقطاع السلس، يؤخر الصلاة إلى انقطاع السلس، ويعتبر ذلك عذرا. ولذلك عند العلماء تخير الصلاة إلى وقت أهل الأعذار، ومنهم مثل هذا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمستحاضة إن قدرت أن تؤخرين الظهر فتصليه مع العصر، والمراد به الجمع الصوري، يعني تؤخرين الظهر إلى آخر وقته فتصلي فيدخل وقت العصر فتقيمي حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي العبادة على النقاء، والله تعالى. سائل يقول إذا تعارض حديثان أحدهما قولي والآخر فعلي فهل يجمع بينهما أم يقدم القولي، وجزاكم الله خيرا؟ أولا لا يحكم بتعارض الحديثين إلا إذا كان بمرتبة واحدة من ناحية الثبوت والدلالة، من ناحية الثبوت والدلالة، بمعنى أن يكون في درجة واحدة من الصحة ثم دلالتهما في قوة واحدة. أما من ناحية السند فلو كان أحدهما صحيح والثاني حسن فإنه لا يقال تعارض الحديثان، لأن المعارضة تستلزم قوة واحدة متكافئة. فإذا كان أحدهما حسن والثاني صحيح فإنه يقدم الصحيح ويعمل به، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في صفة الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. وهو يعني الحديث الحسن في الحجة كالصحيح، يعني يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، ودونه إن صير للترجيح، يعني إذا تعارض مع الصحيح فإن الصحيح يقدم. وهكذا إذا كان أحدهما أصح والثاني صحيح، كأن يكون أحدهما اتفق عليه الشيخان والثاني رواه غيرهما ولم يرتقي ولم يكن على شرط الشيخين، فإنه يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما كما سبق بيانه. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير دين يكتنف. ومراده بذلك تقديم الأصح على الصحيح. طيب الدلالة كذلك أيضا لو كان أحدهما دلالته ضعيفة من باب المفهوم والآخر دلالته قوية من باب المنطوق، فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وهكذا إذا كان دلالة المنطوق بعضها أقوى من بعض، كان يكون أحدهما نصا يعني ما يحتمل معنى آخر والثاني ظاهرا بمعنى يحتمل معنى آخر، فإن النص يقدم على الظاهر. فالمقصود أنه لا يحكم بتعارض الحديثين إلا إذا كان بهذه المرتبة. ومن ثم قال بعض العلماء إنه إذا تعارض القول والفعل فإن دلالة القول على الحكم أقوى من دلالة الفعل. لماذا؟ قالوا لأن دلالة القول تشريع للأمة ودلالة الفعل تحتمل الخصوصية، فكانت دلالة القول آكد وأقوى من دلالة الفعل. فمن ثم قالوا إذا تعارض قوله وفعله يقدم قوله على فعله. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، يعني من أحرم بالحج والعمرة لا يحل له أن يتزوج ولا أن يتزوج الغير إذا كانت امرأة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وإن كان للعلماء جواب على قولهم وهو محرم، فبعض العلماء قالوا إن قوله لا ينكح المحرم مخاطبة للأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام خاص به لأنه فعل منه صدر فيحتمل الخصوصية فيقدم القول الذي هو تشريع للأمة على الفعل. وبعض العلماء يسلك مسلك آخر وهو مسلك الجمع، يقول إنه إذا تعارض القول والفعل كان الفعل صارفا للقول عن ظاهره، فإذا كان الفعل أمر يصرف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وإذا كان القول نهي وجاء الفعل صرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. ومن أمثلة ذلك نهي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وشرب عليه الصلاة والسلام قائما، فقالوا هذا يصرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة، وهو أحد الأوجه الذي جمع فيها بين النصين، وهناك أوجه أخرى. المقصود أنه إذا تعارض القول والفعل فإن الذي يقوى تقديم القول على الفعل، وإلا فالأصل أن دلالة القول والفعل كل منهما تشريع للأمة لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن هذا من مسلك الدلالة عند أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم. نتوقف الأذان. واغتسلت وبعد ذلك خرج منها مني من آثار الجماع، فهل عليها غسل أو وضوء؟ وجزاكم الله خيرا. أصح الأقوال في هذه المسألة أن عليها الوضوء ولا غسل عليها، أن عليها الوضوء ولا غسل عليها، لأنه في حكم البول الخارج منها من ماء الرجل في حكم البول، ولا يوجب الغسل، لأن الماء الذي تعلق الحكم به إنما هو ماء الرجل بعينه أو ماء المرأة بعينها، وأما ماء الغير فإنه لا يتعلق به الحكم ويعتبر موجبا للطهارة الصغرى، والله تعالى. سائل يقول ما معنى قولك وفي الصحيح؟ أهو صحيح البخاري ومسلم؟ وهو في الصحيح، إذا قلت وهو في الصحيح فمرادي أحد الصحيحين، وهذا مصطلح بعض أهل العلم رحمهم الله، إذا قالوا وهو في الصحيح يعني في أحد الصحيحين، لكن إذا قلت في الحديث الصحيح فإنه أعم من أن يكون في الصحيحين، فقد يكون في الصحيحين وقد يكون في غيرهما، والله تعالى. سائل يقول ما حكم الإسلام في العبادة الجماعية وعلى سبيل المثال قيام الليل في غير رمضان إذا كان هذا القيام ليس مستمرا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تسأل أخي في الله عن حكم الإسلام في العبادة الجماعية، حكمه أنه إذا ثبت النص في الكتاب والسنة بالإذن بالعبادة جماعة كصلاة الجمعة وغيرها فلا إشكال، فذلك من الشرع ومنسوب إلى الشرع، وأما ما عدا ذلك فما قصد الشرع فيه أن يؤديه العبد ولم يشترط في ذلك صورة الجماعة فإن الأصل فيه أن يؤديه كل مكلف على حسب ما تيسر له. وأما مسألة قيام الليل جماعة فهذه لا تخلو من حالتين، إما أن تكون قصدا وإما أن تكون موافقة. قد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فلما كان شطر الليل أو نصف الليل قام صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات حتى ختمها ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ثلاثا. قال ثم قام إلى شمس فتوضأ ثم كبر وصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فجئت عن يساره فأدارني عن يمينه الحديث. هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي الإنسان مع غيره في قيام الليل جماعة، لكن كما قرر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله عند المحققين أن ذلك من ابن عباس حصل موافقة لا قصدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له تعال وبت عندي أعلمك صلاة الليل، وإنما حصل موافقة. فإذا حصل موافقة كأن يكون إنسان حافظ للقرآن وأنت لست بحافظ للقرآن فقام يصلي وأنت بجواره فقمت وأتممت به بصلاة الليل دون تكلف وقصد، فهذا له وجهه من السنة. وأما تقصد ذلك أو اتخاذه وسيلة، أو حتى إن البعض قد يكون لا يصلي الليل ويأخذ بعض الشباب ولربما يحيي الليل بقصد أن يعلمهم قيام الليل، فهذا مما لا أصل فيه، إنما يسعنا ما وسع السلف ودلت عليه النصوص من الاقتصار على التعليم والترغيب بالقول، وأما فعل ذلك والتكلف فيه فلم يثبت إلا في قيام رمضان في التراويح كما هو معلوم. وأما ما عدا ذلك فإن الأولى والأحرى أن يصلي كل إنسان بما تيسر له وبما سهل الله له، قالوا لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وقد صح عنه عليه الصلاة، وهذا يشمل غير الصلاة كالذكر الجماعي بالتلبية والذكر الجماعي بالتهليل والذكر الجماعي بالتكبير في العيدين، كل ذلك الأصل فيه أن يذكر العبد في نفسه وأن يذكر بما تيسر له. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، ومعلوم أن كلهم كان يلبي على حسب ما تيسر له، فقد كان بالإمكان أن يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يرددون وراءه ولم يفعل ذلك. فلو قال قائل إنما نفعل ذلك من أجل التشويش نقول لا، حيث ثبت في النص أنه أطلق نطلق، وهذا التشويش مغتفر أو معفو عنه ما دام أن الشرع قد أطلق، فلا وجه لأن يتخذ الإنسان ذلك على وجه الجماعة، الله تعالى أعلم. أما السؤال الأخير فهو فسائل يسأل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السؤال عن قوله وذلك أضعف الإيمان، ماذا يقصد صلى الله عليه وسلم بهذا القول وذلك، وجزاكم الله خيرا. قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان عائد إلى أقرب مذكور، فهو قوله فليغيره بقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يسعه الإنكار بالقلب. ذلك أضعف الإيمان لأن إزالة المنكر باليد إن تيسرت فهي أكمل في اجتثاث الشر من أصله، فكان ذلك أكمل للإنسان وأعظم حظا وأجرا عند الله تبارك وتعالى. ثم يليه الإنكار باللسان، ثم يليه الإنكار بالقلب، لأنه لربما كان المنكر الشخص الذي يفعل المنكر جاهلا بالحكم، فكونك تقصر في إسداء النصح إليه أو لا تعرض عليه سلعة الله بترك ذلك المنكر كان منك ضعف في الإيمان، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.